يدخل في الدعوة. أنت رحت المحكمة رفعت دعوة. طيب نبدأ من هنا، نقف عند هنا. أول حاجة أنت بتتعلمها إن أنت بترفع دعوة. طب نقطة توضيحية بسيطة، نقطة توضيحية بسيطة. طبعا عشان الأمر ما يختلطش عليك، هو اسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية، زي ما وضح معالي النقيب. يعني مثلا ما تجيش تقول لي طب فين النيابة؟ طب فين المحامي العام؟ طب فين محاضر الشرطة؟ طب فين مش عارف كذا؟ الحاجات الخاصة بالإيه؟ بالجنائي. لا، الحاجات الخاصة بالجنائي لها قانون، قانون الإجراءات الجنائية، بينظم كافة الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية. طب قانون المرافعات بيعمل إيه؟ قانون المرافعات بينظم لك كافة المسائل المتعلقة بالمسائل الإيه؟ المدنية. وبعد كده بتاخد حاجة اسمها الاختصاص. الاختصاص ده في قانون المرافعات بيفضلك التشابه ما بين المسائل المتداخلة. ده اختصاص قضاء إداري، ده اختصاص القضاء العام، ده بعد كده جوه القضاء نفسه، القضاء المدني. عندك ده محكمة كلية، عندك ده محكمة جزئية، ده استئناف، ده كذا. ده قانون المرافعات اللي بيفضلك الايه؟ التشابك ده كله. لكن المسائل اللي احنا بنتكلم عنها تحديدا، عشان تبقى انت مستوعب احنا بنتكلم عن ايه، بنتكلم على الاجراءات المدنية، الاجراءات الايه؟ المدنية اللي بينظمها قانون المرافعات. فبالتالي لما نتكلم عن الدعوة مش هنتكلم عن مثلا شروط الدعوة الجنائية. واحد خبط واحد فتح، يروح يرفع يعمل له محضر عشان يعمل جنحة تحل المحكمة، جناية، قتل، سرقة، الكلام ده كله ليها ايه؟ ليها إجراءات. احنا بنتكلم على القانون الايه؟ المدني، وإن كان في بعض الحاجات متشابهة. طيب الدعوة، إيه هي الدعوة؟ الدعوة الوسيلة المتاحة بالنسبة، الوسيلة المتاحة بالنسبة للأفراد للحفاظ على حقوقهم والتعبير عن المطالبة بالحق. يعني النهاردة طول ما أنت لسه ما رحتش المحكمة، طول ما أنت لسه ما رفعتش دعوة قدام المحكمة، لا يمكن أن تدفع الاعتداء على هذا الحق. طب رحت المحكمة ارفع دعوة. نقول ببساطة شديدة، أنت قاعد في مكتبك، راجل محترم، جالك موكل بيقعد معاك بيقول لك إيه؟ بيقول لك والله أنا عندي مشكلة 1 2 3 4. طيب خلاص، بالنسبة للأتعاب مش هنتكلم فيها، أنت وإيه؟ أنت وذوقك بقى، يعني شوف أنت هتاخد كام؟ براحتك، مش هنتدخل في الموضوع ده. خد الأتعاب اللي أنت عايزها. نتكلم بقى في القانون. هو جالك وقعد معاك وقال لك موضوعنا 1 2 3 4، بس نصيحة، نصيحة محدش يشتغل ببلاش. ونصيحة يعني خد الأتعاب، جزء من الأتعاب، لأن ساعة الاتفاق والكلام الحلو بيبقى الكلام جميل جدا. بعد ما بتخلص الشغل وتعمل اللي عليه، انت بتقعد تجري ورا الموكل بتاعك عشان يديك الاتعاب. ولا بيجي تاني. ده لو جه اساسا. بس هيجي لك تاني في قضيه تانيه. على الله ان شاء الله. اتعب واتم. فانت خلي بالك من الجزئيه دي. ده هي سيره الفلوس بتعمل ايه؟ ده دول اللي بيدوروا على الموكلين. دول اللي بيدوروا على الموكلين مش لاقيين. ايوه بس الموكلين عايزين شغل برضه يعني. طيب يعني مساله الاتعاب دي، مسألة الأتعاب دي بقى خلي بالك منها. جاء الموكل واتفقت معاه، الدنيا كويسة والدنيا تمام. مش الموكل، مش الإيه؟ الموكل بتاعك. أنت قاعد بقى عايز تروح ترفع إيه؟ دعوة. أول حاجة لازم تعرفها إيه هي شروط الدعوة؟ شرط الدعوة إيه؟ طب إيه نوع الدعوة اللي أنا هرفعها للإيه؟ للموكل اللي جاي لي ده؟ راجل جاي للمحامي بيقول له انا عندي مشكله 1 2 3، بلازم اعرف نوع الدعوه اللي انا هرفعها، ولازم اعرف ايه شروط الدعوه. قانون المرافعات في الماده 3 قال لك والله انا هحط لك شروط لمين؟ للدعوه. قال لك لا تقبل اي دعوه كما لا يقبل اي طلب او دفع. الطلبات والدفوع هنتكلم عليها بعدين. ناخد اول حاجه، لا تقبل اي دعوه كما لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة. يكاد قانون المرافعات أن يجمع شروط الدعوة في شرط واحد، وهو شرط المصلحة. طب يعني إيه مصلحة؟ المصلحة ببساطة شديدة هي الفائدة العملية التي تعود على رفع الإيه؟ الدعوة. هو انا رايح ارفع دعوه ليه؟ علشان في مصلحه، المصلحه دي هتعود عليا. والله ليه عندك 100,000 جنيه فبرفع دعوه عشان استرد الدين بتاعي. بنتخانق على حتة أرض فبرفع دعوة عشان المحكمة تحكم لي بملكيتها، بنتنازع على مسألة إيجار فبنرفع دعوة عشان أطرد المستأجر أو علشان يدفع الأجرة، أيا كان موضوع الدعوة. طب ما أنت عندك المشاكل والموضوعات متنوعة ومتشعبة بصورة لا يمكن أن يتخيلها عقل، إزاي هقدر أحط دعاوى لكل الكلام ده؟ قال لك لا، القانون بيسمي لك مجموعة من الإيه؟ من الدعاوى، ولكن كل حق يتم الاعتداء عليه أو كل شخص يريد الحفاظ على حقه عليه أن يلجأ إلى القضاء. لو أنت مش عارف روح ارفع الدعوة، المحكمة هتوصف الإيه؟ هتوصف لك، حتى لو أنت أخطأت في توصيف الدعوة المحكمة هتوصفها لك، اللي هي توصيف الطلبات المحكمة إيه؟ بس أنت كراجل محامي، المحاماة هي العمل الحقيقي للقانون، هي الورشة الفنية العملية فعلية للقانون. عشان كده تلاقي الجماعة بتوع أي قضاء الدولة أكتر الناس بحثاً في إيه؟ بحثاً في فروع القانون، لأنه هم محامين، هم مستشاري الدولة، ولكن في طبيعة العمل ذاته هو إيه؟ هو محامي. فأنت المفروض كمحامي أنت اللي تبحث وأنت اللي تدور، مش عيب أن أنت تسأل ومش عيب أن أنت تستشير، ولكن يجب أن تتعلم أن تبحث أنت، فيش فرق بينك وبين أي شخص آخر إلا عن طريق البحث، إلا عن طريق الإيه؟ البحث. والشغل بقى اللي أنت بتعمله بمحضر تديله فلوس مش عارف مين، كلام ده كله لا مجال للحديث عنه دلوقتي. إيه هي الدعوة؟ الدعوة الوسيلة لحماية الحقوق، بتروح ترفع الدعوة، شروطها المصلحة. طيب إيه هي المصلحة؟ الفائدة العملية اللي هتعود عليك. جاء المشرع وحدد لك أوصاف لهذه الإيه؟ المصلحة. أوصاف لمين؟ مصلحة. بس مش مصلحتك انت كمحامي عشان ما تفهمش غلط، مصلحة اللي بيرفع الايه؟ الدعوة، اللي هو الموكل، اللي هو احنا بنسميه المدعي، ما اطراف الدعوة مدعي وايه؟ ومدعي عليه. المدعي بيرفع الدعوة فلا بد ان يكون له مصلحة، يعني فائدة عملية تعود عليه من رفع الايه؟ من رفع الدعوة. المصلحة اوصفها المشرع قال لك والله مصلحة قانونية. يعني ايه مصلحة قانونية؟ سواء مصلحة مادية او ادبية، المصالح المادية معروفة متمثلة في مجموعة الحقوق المادية، الحاجات الملموسة، الأملاك، الفلوس، العقارات، المنقولات، المبالغ، كل دي اسمها إيه؟ مصالح مادية لو تم الاعتداء عليها. المصالح المعنوية أو المصالح الأدبية زي إيه؟ أنا والله كتبت كتاب مؤلف قانون ليه عليه حقين، الحق الأول هو حق مالي، ان انا من حق ان انا ابيع الكتاب ده، ان انا استفيد من العائد بتاعه، ان مفيش حد ياخده ويروح يبيعه. الحق الثاني هو حق ادبي، حق ايه؟ ادبي، ان الكتاب اللي اتكتب ده او المقاله دي ايا كان ده مجهود ذهني خالص لصاحب الايه؟ لصاحب المؤلف، فبالتالي لا يجب الاعتداء على هذا المجهود الذهني، لا يجب الاعتداء على ايه؟ على هذا المجهود الايه؟ المجهود الذهني. فبالتالي لو حد خد جزء من كتابه او سرقه او طبعه وبيبيعه، هو خد الحق المادي المعروف وخد الحق الايه؟ الادب. يعني سيبك من ثلاث ارباع البوستات اللي بتتكتب على الفيسبوك، كل واحد بيجيب اي كلام ويكتب ايه؟ ما يكتبش اسم المؤلف الكلام ده او صاحب ابيات الشعر او صاحب المقاله، على اساس يعني الناس مش هتاخد بالها، وكله بيكتب وكله الدنيا يعني زيطة في بعضها وكله فوق بعضه والدنيا. لا، المفروض الحفاظ على حق المؤلف هو ان انت ما تعتديش على الحق الادبي اي المجهود الذهني، وعندك دعاوى بتحمي حق المؤلف. ده كمثال، ولكن لابد ان تكون المصلحة القانونية مصلحة يقرها القانون، يعني مصلحة ايه؟ مشروعة. ما ينفعش تكون مصلحة غير ايه؟ غير مشروعة. يعني على سبيل المثال، واحدة جوزها بيشتغل مثلا عامل او بيشتغل في احدى شركات الدولة، مات، خبطته عربية، فبيرفع دعوة قدام بترفع دعوة قدام محكمة علشان خاطر تحصل على تعويض، بتطالب بالحق الادبي اللي هو كان العائل ليها، او كان ابنها فمات فبتطالب بايه؟ هو العائل الوحيد ليها. دي مصلحة مشروعة، لان العلاقة ايه؟ علاقة مشروعة. لكن مثلا على سبيل المثال ده، حتى خلي بالك في القانون الفرنسي، واحد ماشي مع واحده كده، يعني ماشيين مع بعض ايه كما يقال اللفظ، يعني عشيقته مثلا، اللي هو المشي مش يمين الناحيه الثانيه، بالظبط كده، ماشي في الطريق عربيه ايه عربيه خبطت، راحت رفعت ده وقع حصلت امام القضاء الفرنسي، راحت رفعت دعوه قدام مين؟ قدام المحكمه. ده هو ده اللي كان بيصرف عليا، وهو اللي كان بيمنجهني، وكان مش عارف مين، وحاجات تانية ايه لا داعي لذكرها. طيب انت عايزه ايه؟ انا عايزه تعويض، عايزه تعويض لانه كان العائد. طب هل العلاقه ده خد بالك القضاء الفرنسي، شوف رد القضاء الفرنسي، قالك هل العلاقه كانت علاقه مشروعه؟ هي ليست علاقه ايه مشروعه. اذا المصلحه، وهي بتوصف المصلحه، الحكم بيوصف المصلحه، قال ان المصلحه لابد ان تكون قانونيه، بمعنى ان يقرها القانون ويعترف بها، يقرها القانون وايه ويعترف بها. هذه العلاقه علاقه غير مشروعه، لا يقرها القانون، فبالتالي رفع الدعوه خد عدم قبول، عدم قبول الايه الدعوه. زي اتنين بيلعبوا مع بعض قمار، دي القمار، بنلعب بكام مش عارف كذا، انت خسرت، رحت رفعت دعوه بالطالب، الطرف الاخر اللي هو المدعي عليه انه يدفع لك المبالغ اللي انت خسرتها في لعب القمار، المحكمه هتعمل ايه في الدعوه؟ هتقفل في وشك الباب زي ما قال معالي النقيب كده، هيقول لك عدم قبول الايه الدعوه لانتفاء المصلحه. المصلحه الايه؟ المصلحه القانونيه، هذه المصلحه لا يقرها الايه القانون، فبالتالي اول حاجه في المصلحه هي فكره الايه، فكره ان يقرها القانون. طب الشرط الثاني ايه؟ ان تكون مصلحه شخصيه ومباشره. يعني ايه شخصيه ومباشره؟ المصلحه الشخصيه والمباشره زمان قبل تعديل قانون المرافعات كان بيحط الشروط دي، يقول لك شرط المصلحه، شرط الصفه، شرط الايه الصفه. يعني ايه شرط الصفه؟ اللي هي بنسميها الشخصيه المباشره، يعني لابد ان تتوافر لك صفه في رفع الدعوه. ده غير المصلحه، غير المصلحه. يبقى المصلحه هي الفائده العمليه التي تعود على رفع الدعوه، اما الصفه فلابد ان تتوافر له صفه في رفع الايه في رفع الدعوه. يعني انت مثلا عايز تمضي ورقه معينه، جيت لمحمد بيه قال لك لا والله ده انا مش ايه ماليش صفه في التوقيع، انت تروح لمعالي النقيب ايه استاذ حسين، لان هو المختص، او هو الكل في الكل. اذا الصفه، طب ما تدينا مثال، مثال بسيط جدا، واحد متجوز اثنين، واحده قديمه وواحده جديده، معلش هو الحاجه حكمت يعني، وبعدين مخلف من القديمه ثلاث اربع اولاد، ومخلف من الجديده ايه عيل واحد يا عيني. فالجديده راحت قعدت توشوش في دماغه وتضغط عليه وبتقول له ايه، اكتب للواد ده مش عارف من املاكك كذا وكذا وكذا وكذا، ده اخواته هياكلوه لما انت تموت. قال لها لا، ورفض. فراحت رفعت دعوه قدام المحكمه بالطالب بجزء من املاك زوجها خوفا من عدم التوزيع العادل للميراث. لان جوزها رفض، المحكمه عملت ايه؟ قالت لك عدم ايه؟ عدم قبول، لان الدعوه دي الميراث نفسه لا يوزع الا بعد الايه؟ بعد الوفاه. الا بعد الوفاه. هو عايز يكتب كل، طول ما هو على قيد الحياه اكتب زي ما انت عايز براحتك. خلي بالك تصرفات قانونيه صحيحه. هناك وسائل بقى انت ممكن تدفع بيها للغبن، لعدم تناسب السعر، في احكام قضائيه بتتكلم عن كده، العلاقه الادبيه ما بين الاب وابنه، البنت وامها، الكلام ده، ولكن التصرف القانوني في ذاته ايه؟ صحيح. هنا الدعوه خدت عدم قبول ليه؟ لان ملهاش صفه في رفع الايه؟ الدعوه. علشان كده احنا بنقول في فرق ما بين رفض الدعوه وعدم قبول الدعوه. يعني الماده 3 من قانون المرافعات قالت ايه؟ قالت لا تقبل اي دعوه، كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه فيه مصلحه شخصيه ومباشره وقائمه يقرها القانون. ومع كذا، يعني الفقره الثانيه، وتقضي المحكمه من تلقاء نفسها بعدم القبول، بعدم الايه القبول في حاله عدم توفر الشروط المنصوص عليه. الفقره الثالثه، وتقضي المحكمه بايه؟ بعدم القبول. طب ليه المحكمه ما قالتش وتقضي، ليه المشرع ما قالش وتقضي برفض الايه الدعوه؟